ولما كانت الحلقة الثالثة عشرة وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت عليه شهرزاد تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أمير البدوي لما وجد الحلاق قد لم عليه الخلق، وعرف أنه موشك أن يتضح أمره وأمر الفتاة، جمع ما استطاع جمعه وحمله على ظهره فضبطوه بها وقطعوا يده اليمنى، وهكذا ضحى بيده لينقذ سمعة الفتاة ويبعد الشبهة عمن يهواه، وخرج يبكي ويصيح والناس تجري وراءه والحلاق يتقدمهم صارخا: وسيدنا اتركني يا مولاي، ابعد عني، يقطع يدك، قطع الله ايديهم، اتركني لحالي، كفى ما جرى لي، افديك بروحي وبالي. يا ضلالي، دعني لحالي وانت في هذه المحنه تصير منا، وهل تطاوعني نفسي؟ يا وجه النحس، فارقني، اتركني. لا افارقك ولا اتركك ابدا. تريدني ان اقتلك واحمل دمك؟ وحتى لو قتلتني فان وفائي يابى علي ان اتركك. يا مغيث سيدي، يا رجل، اتق الله في نفسي، اعتقني، اعتقني لوجه الله. وكيف اتركك يا سيدي وانت في هذه الحال؟ لا شان لك بي، اكل ذنبي انني دعوتك لتحلق لي، تبت وندمت وعزمت على الا اعود. مسكين سيدي، الا تريد ان تفارقني؟ قلبي لا يطاوعني. اذن اتركك، انا اترك بغداد كلها يمينا، لا اقيم ببلد انت احد ساكنيه، ولا انزل بمكان انت فيه. وارسلت فاحضرت الشهود وكتبت وصية لأهلي، وجعلت عليهم ناظرا، وأمرته أن يبيع الدار والعقار، وأوصيته بالكبار والصغار، وقلت: بلاد الله لخلق الله. وما راعني إلا أنني كلما نزلت بمكان لحق بي ذلك السرطان، فأتركه وأفر على وجهي وهو برزاياه يطاردني، حتى انتهيت إلى مدينتكم ونزلت في هذا الخان، وتعرف إلي مضحك السلطان. وبينما نحن جلوس إذا بهذا الحلاق المنحوس يدخل علينا كالكابوس، فقمت من فزعي أجري، وصدمت هذا الأحدب أثناء جري، وكانت إحدى مصائب هذا الحلاق اللعين، فمات فيها ذلك الأحدب المسكين. وها أنا ذا يا مولاي، قصصت عليك قصتي ورويت لك حكايتي، فاصفح عني أو خذني بجريمتي. ما سمعتك اليوم كلاما أعجب، ولا رأيت حادثا أغرب. وأين هذا الحلاق يا رجل؟ والله يا سيدي لا أدري، لقد تركته وقمت أجري. يا مرزبان. مولاي، سمعت هذا الكلام؟ سمعته يا مولاي. أريد أن تحضروا لي هذا الحلاق في الحال. ولكننا لا نعرف عنه ما. علي بالحلاق في الحال. ما هذا؟ العشرة الذين أمرت بهم يا مولاي. اضربوا أعناقهم. قد فعلنا يا مولاي. وماذا تريدون؟ بقي واحد. ولماذا تبقون عليه؟ قد أمرت بقتل العشرة جميعهم. قد قتلنا الرجال العشرة يا مولاي، وعددنا الرؤوس فوجدناها عشرة، ولا ندري كيف صاروا أحد عشرة، ولا نعرف كيف زادوا رجلا، ونحن ننتظر أمرك فيه. هذا عجيب، أدخلوا هذا الرجل. أدخل مولاي. سيدي، أنت هنا؟ أنت يا غراب الشؤم. قف أيها الغريب، ما لك به؟ إنه هو. من هو؟ حلاق بغداد. هو أنت؟ خادمك يا مولاي. لقد نمت، ولكن قل أولا ما صلتك بهؤلاء الخونة؟ أي خونة يا مولاي؟ أولئك العشرة الذين ضربنا أعناقهم؟ والله لا أدري، ولكني وجدت هؤلاء الرجال يركبون قاربا ووجدتهم كسرة، فقلت في نفسي لا يجتمع هؤلاء الرجال إلا للذهاب إلى وليمة، فاندسست بينهم فقام. لن أحرمك من الوليمة التي أولمناها لهم. أنا في عرضك. لماذا قتلت هذا الرجل؟ أي رجل يا مولاي؟ هذا القتيل المسجى أمامك. لم أقتل أحدا، أروني هذا القتيل. الله، إنه الأحدب. وتعرفه أيضا؟ الله. ما الذي يضحكك أيها الوقح؟ إنه ليس ميتا يا مولاي. انظر. يا لله، إنه حي. إنه ليس ميتا. إذن لم يكن الأحدب ميتا. لقد قام الأحدب. وما اسم هذا الدواء؟ اسمه النشوق يا مولاي. الله، أين أنا؟ أنت في حضرة السلطان. لقد كنت الآن في الخان. من أتى بي إلى هذا المكان؟ لعلي كنت سكران. بل كنت ميتا أيها الأحدب. أما إنك غير مؤدب. من هو الميت يا هذا؟ أنا أم أنت يا رمة يا غمة يا حمة يا عمرة الأمة؟ حسبك أيها الأحنب. انظر يا مولاي، إنه والله ميت مرفوض. ميت مرفوض؟ نعم، ميت مرفوض. رفض الأموات أن يكون منهم وأنف منه الدود. ليتني ما رددت لك الحياة، وليتني تركتك في غير رحمة. مثل هذا يبيض يا مولاي. أنا يا دجاجة يا قليل الحاجة، أما والله إن وجهك عبرة للخلق، وقفك طبل يدق. أنا مستجير بك يا مولاي من هذا القزم السليط الذي عوضه الله عن قصر جسمه بلسان يلتفع به ويتوكأ عليه وله فيه مآلب أخرى. قاتلكم الله. قل لي أيها الحلاق، لماذا تتابع هذا السيد؟ ذلك الأمير، إنه سيدي وهو مريض بداء الأسفار. بل أنا هارب منك في أقاصي الديار. اسكت أنت، أكمل يا صامت. اسمي الصامت. أنت صامت؟ سموني كذلك لقلة كلامي وقلة فضولي. ولماذا تطارد هذا السيد؟ أنا لا أطارده، ولكني أتابعه، فهو سيدي وله علي حق الوفاء، ومن الوفاء ألا أتركه وحده في مغامراته حتى أخلصه منها. وكنت خلصتني في بيت القاضي. لولاي لقتلك القاضي لا محالة. بل أنت الذي أذعت سرنا وهتكت سترنا وكشفت أمرنا، واضطررتني إلى أن أظهر بصورة السارق، وكانت النتيجة قطع يدي. قطع الله يدك. لماذا تتبعني؟ ما الذي أقحمك علي؟ ما الذي يدخلك في حياتي؟ ما هي صلتك بي؟ صلتي بك، وهل تظن أنني لئيم الطبع فأتركك في الملمات بعد أن نلت عطاءك وغمرني معروفك؟ لا والله، ولو نالني من وراء ذلك أضعاف ما أناله منك. أنا متشكر لك، أكثر الله خيرك. هذا يزيدني تعلقا بك. وأنا لا أريد، لا أريد. وهل إذا طلبت مني أن أكرهك أستطيع أن أنزع حبك من قلبي؟ يا مصيبتي، أنا في عرضك، أبوس رجلك، اعتقني بوجه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذا تجازيني على معروفي، وأنا مع ذلك لا أسلمك ولن أتخلى عنك. يا هذا، إذا كانت الحلاقة التي حلقتها لي قرابة فأنا منها بريء، وإن كانت نسبا فأنا أقطعها. أعرف أنك تجازيني على المعروف بالمتلوف، وأعرف أنني معك مظلوم، ولكني صابر وسأصبر على ما هو أقسى من ذلك. إني أكاد أجن. مولاي السلطان، مولاي السلطان، إني أشتمك الآن. صحيح. احبسوني، اقتلوني، أنقذوني من هذا الوباء. ألا تستطيع أيها الحلاق الصامت أن تترك هذا السيد؟ مع هذا الوفاء أن أتركه يا مولاي. ألا تستطيع أن تستسمح وفاءك هذا وتعتقه لوجه الله؟ يا مولاي، الناس مع الناس على الخير والشر، وأنا مع سيدي هذا على الشر وحده. إذن فاتركه يا أخي. قلبي لا يطاوعني وضميري يؤنبني. وأي شيء يمنعك عنه؟ لا شيء إلا العجز عنه. أنا أعجزك عنه يا مرزبان. مولاي اقطع رجلي هذا الحلاق. يقطع رجلي مولاي؟ مولاي ارجع عنه أيها الحلاق. أرجعه يا مولاي، ولكن من يحلق له بعد؟ لا شأن لك بي. ولكني يا مولاي رجل فقير، ولي 3 إخوة لا يملكون قوت يومهم، أنا أصغرهم، وأنا الذي أعولهم. أكبرهم يسمى البقبوق، والثاني بقبق، والثالث شقالق. وما اسمك أنت؟ صامت، اسمي الصامت. واسم أخوتك؟ اسمهم البقبوق وبقبق وشقالق. دامت الأسامي وعشت المسميات. هات يا صامت، هات. هو بدأ الحلاق في قصته وحديث إخوته، وكيف أنه يعولهم وعلى عاتقيه تقع حمولهم. قال مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 13 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.